تيمرو الشتاء ويبطل في غيوم تخبي السما رد لك جواب تيمرو الشتاء ويبطل في غيوم تخبي السما رد لك جواب تيمرو الشتاء ويبطل في ضباب يغطي على المدينة بشرح لك الأسباب بس إسا لا تسألني ولا تستعجل لأنه الشمس عم تتركني بكي إسا لا تسألني ولا تستعجل لأنه الشمس عم تتركني بكي تيمرو الشتاء تطولي الأيام بتبطل تعاتبني تيمرو الشتاء وترجع دفي سما المدينة بتصير تفهمني بس إسا لا تسألني ولا تستعجل لأنه الشمس عم تتركني بكير بس إسا لا تسألني ولا تستعجل لأنه الشمس عم تتركني بكير السما رد لك جواب تيمرو الشتاء ويبطل في غيوم تخبي السما رد لك جواب تسألني ولا تستعجل لأنه الشمس عم تتركني بكير بس إسا لا تسألني ولا تستعجل لأنه الشمس عم تتركني بكير تيمرو الشتاء ويبطل في غيوم تخبى السما رد لك جواب تيمرو الشتاء ويبطل في غيوم تخبى السما رد لك جواب تيمرو الشتاء ويبطل في غيوم تخبى السما رد لك جواب تيمرو الشتاء ويبطل في غيوم تخبي السما رد لك جواب عم تتركني بكي بس إسا لا تسألني ولا تستعجل لأنه الشمس عم تتركني بكي